بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا كان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض كان الله عليما حكيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد مر بنا الآيات التي تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها الرد على من أنكر ذلك من اليهود والمشركين وغيرهم. وإكمالا للموضوع، ذكر المولى جل وعلا شهادته لنبيه صلى الله عليه وسلم وشهادة الملائكة لمحمد صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. جاء وفد من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنك تدعي النبوة فمن يشهد لك؟ ونحن نعرف أن الأنبياء يشهد بعضهم لبعض، وأنت أتيت وحدك وليس معك نبي آخر يشهد لك، فلا نقبل قولك ودعواك بالنبوة. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: لكن الله يشهد، أي يشهد لك بالرسالة، يشهد لك بالنبوة. وقال في آخر الآية: وكفى بالله شهيدا. ألا تكفي شهادة الله؟ هل شهادة المخلوق أقوى من شهادة الخالق؟ ثم إنكم يا يهود تعرفون ما في التوراة من الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي وما أنزله عليك هذا أيضا من وسائل الشهادة وهو القرآن. أنزله بعلمه، أنزل هذا القرآن بعلمه، فكل ما في القرآن هو كله كلام الله تعالى. القرآن كلام الله وأنزله إليك بعلمه، فهو يعلم بما فيه، ومما فيه الشهادة لك بالرسالة، والملائكة يشهدون لأنك رسول وأنك نبي هذه الأمة وأنك خاتم الأنبياء والمرسلين، عليك وعليهم الصلاة والسلام. وكفى بالله شهيدا، أن يكفي أن يشهد الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه هو الرسول الخاتم، وأنه هو الواجب اتباعه، وأنه لا نبي بعده، وأنه أرسل للثقلين الجن والإنس حاضرهم وقت البعثة إلى أن تقوم الساعة. والكتاب الذي أنزل إنما هو لهم جميعا. ثم ذكر بعض مواقف الكافرين ومنهم يهود، فقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. كفروا ما جاءهم من البينات والهدى، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا نبوته، وكفروا بما أنزل عليه من الآيات البينات، وصدوا انحرفوا وانصرفوا عن اتباع الحق الذي هو سبيل الله وهديه، وصرفوا غيرهم وصاروا يلصقون التهم ويزيفون الحقائق ويصرفون الناس عن الانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما حالهم؟ يقول الله جل وعلا قد ضلوا، وهذا الضلال هل هو سهل او يسير؟ قال لا، قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي أنهم أبعدوا ووصلوا في الضلال نهايته وغايته، وليس ضلالا جزئيا أو ضلالا يسيرا، وإنما هو ضلال مغرق في البعد، أي في غاية الضلال. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. هذا أيضا وعيد شديد وتهديد لمن هذه حاله، أو من يثق بمن هذه حاله ويظن فيه خيرا. إن الذين كفروا سواء كانوا يهود أو نصارى أو مشركين أو غيرهم من أنواع الكفر، هؤلاء الذين ظلموا بأفعالهم وأقوالهم سواء أكانت المظالم بما يتعلق بصرف الناس عن الحق والهدى، أو كانت مظالم تتعلق بأخذ حقوق الآخرين والاعتداء على حرماتهم، هؤلاء الذين يموتون على هذه الحال لم يكن الله ليغفر لهم. الله تعالى لا يغفر لأنهم أغرقوا في الضلال، ولا ليهديهم طريقا، أي لا يدلهم على طريق، لأنه صرفهم عن الحق إلى الضلال. والله تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ومن يريد الله تعالى به خيرا يهديه. فالذين هذه حالهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريقا واحدا، هو طريق جهنم. وجهنم هذه هي التي ينتهي سيرهم إليها، فيعملون في الدنيا لتكون هي مقرهم وهي دارهم ومسكنهم، وهذه السكنة ثابتة دائمة خالدين فيها أبدا، وليس مرورا أو أياما معدودة كما قالوا 7 أيام. قال اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقالوا إن النار هي لغير اليهود، وأما اليهود فلا يجلسون فيها إلا 7 أيام. فالله تعالى يرد عليهم ويقول إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا تحذير شديد لمن ينخدع بمسالكهم ويظن فيهم نفعا وخيرا ويركن إليهم. وكان ذلك على الله يسيرا، لأن هذا الأمر والتصرف من الله تعالى ليس فيه كلفة ولا مشقة، لأن أمره بين الكاف والنون، وهو لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، بيده الأمر وإليه التدبير، فكل شيء عليه يسير. ومن ذلك هذه القضية، وهي أن الذين كفروا وظلموا مآلهم إلى جهنم، وأنهم يخلدون فيها خلودا أبديا وليس مؤقتا. ثم وجه المولى جل وعلا النداء إلى الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، فقال تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس جميعا انتبهوا وافهموا وأصغوا، فهذا خطاب موجه للجميع. قد جاءكم رسول، جاءكم الرسول أي الرسول الكامل في رسالته، فأل هنا للاستغراق أي استغراق جميع أجزاء الجنس، وذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأنبياء وأكمل الرسل. قد جاءكم الرسول صاحب المعجزات، ومعجزاته ليست مؤقتة بحدوثها، بل إنها تستمر وتبقى حتى قيام الساعة، وهو هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله تعالى الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام قد جاءكم بالحق، جاءكم بالحق الكامل، حق في العقيدة وحق في العبادة وحق في المعاملات وحق في الحقوق والواجبات، حق في الأخلاق، حق في كل ما يأتيه ويحتاجه الإنسان، فما عليكم إلا أن تقبلوه. وهو قد جاءكم به لا من عند نفسه، وإنما جاءكم به من ربكم الذي خلقكم وسواكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. جاءكم الحق من ربكم، جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فما موقفكم إذن؟ قال تعالى فآمنوا به. فآمنوا خيرا لكم، آمنوا صدقوا وأيقنوا واقبلوا والتزموا واعملوا ونفذوا ما يدعوكم إليه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الإيمان خير لكم من التنكر والمعاندة. وإذا كنتم تريدون أن تعاندوا وتكفروا، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إن تكفروا وتردوا ما جاءكم به هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله غني عنكم وليس بحاجة إليكم. ولا تظنوا أنكم إذا أمنتم نفعتم محمد أو أنكم نفعتم الله تعالى، لا، النفع أوله وآخره لكم أنتم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وأنتم نسبة ضئيلة مما في السماوات، وحينئذ لا يتضرر ملك الله تعالى ولا يضيع على الله شيء ولا يهلك على الله إلا هذا. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض من سائر المخلوقات ملك لله وهو المتصرف فيها. فإيمانكم نفع لكم وعدم إيمانكم ضرره عليكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، أي أن الله تبارك وتعالى عليم بمن يستحق منكم الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه، وهو حكيم في أقواله وأفعاله وفي شرعه وفي قدره، فهو جل وعلا عليم وحكيم، وهذان اسمان من أسماء الله لائقان بجلاله وعظمته، وفيهما صفتان، صفة العلم وصفة الحكمة. فالله جل وعلا من صفاته العلم والحكمة، فهو تبارك وتعالى لا يتصرف عشوائيا، وإنما كل أعماله وأفعاله مبنية على علم وحكمة. وبهذا ندرك أن السعيد هو من وفقه الله تعالى للاستقامة على الحق واتباع خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الشقي هو من ضل وحاد وأتبع نفسه الأمارة بالسوء هواها وتمنى على الله الأماني حتى جاءه القدر وجاءه الموت، ويتمنى حينئذ أن يعود ليعمل صالحا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل ما يصيب المسلمين اليوم من الفتن يرجع إلى ضعف في إيمانهم أم لقلة في عددهم، وما هي عوامل النصر والهزيمة؟ الإنسان المتأمل لحال الناس اليوم يجد أن السبب الرئيسي لهزيمتهم هو ضعف الإيمان واعتقادهم في أعداء الله النفع والضر وخوفهم من الأعداء. ولو أنهم خافوا من الله تعالى لما هزموا، لكنهم لم يخافوا الله وخافوا المخلوق، فوصل بهم الحال إلى ما تروا. وإلا فأعدادهم هائلة يتجاوزون المليار، بينما الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر 300 شخص وبضعة عشر فقط، وسميت المعركة الفارقة التي تغيرت فيها الموازين. فما يصيب الناس اليوم هو بسبب تخليهم عن أمر الله وعدم قيامهم بحدود الله وعدم التزامهم بما أوجب الله وتساهلهم في ارتكاب ما حرم الله. وأهم نقطة في هذا هي مسألة التوحيد. عندهم خلل في لا إله إلا الله، يعتقدون في الناس أكثر مما يعتقدون في الله، والله تبارك وتعالى ما قتل الكافرين الذين يخشون الناس كخشية الله. فأهل الإيمان حتى يتحقق فيهم الإيمان لا بد أن يدركوا أن الله تعالى على كل شيء قدير، لا بد أن يعرفوا أن الله هو الحي القيوم، لا بد أن يعرفوا أن الله تعالى عليم، لا بد أن يعرفوا أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا بد أن يعملوا بموجب ذلك. تلاحظون أن الكثير من الآيات تختم باسم من أسماء الله تعالى، كما في هذه الآية الأخيرة: وكان الله عليما حكيما. هذا تنبيه للناس: انتبهوا، لا تظنوا أن المسألة مسألة هزل، فالله تعالى عليم بكل ما يصدر منكم، كل حركة وسكون تصدر من المخلوق يعلمها الله تعالى ويطلع عليها ويسمع كلام الإنسان ويرى أفعاله، وهو جل وعلا لا يتصرف إلا بحكمة. فإذا أصيب الإنسان بأمر فعليه أن يعلم أن هذا الذي أصابه هو بحكمة من الله تعالى اقتضتها حال هذا الإنسان. وليس هذا ظلم، الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. فعلى الإنسان أن يكون مراقبا لأعماله وتصرفاته، أن يكون ملازما لأمر الله جل وعلا، مهتديا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، آخذا بالأسباب المشروعة التي شرعها الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قتال الأعداء استعد وجهز الجيوش وأخذ السلاح، وكان يرفع يديه قبل المعركة وأثناءها، يرفع يديه إلى السماء طويلا حتى أنه سقط رداءه وهو لا يشعر، وكان عليه الصلاة والسلام يلح في دعائه. فالمطلوب من العبد أن يكون كذلك، يعمل بالأسباب ويتهيأ لأموره كلها بفعل الأسباب، سواء كانت دعوة أو جهادا أو عملا دنيويا أو غيرها، يعمل بالأسباب ويتوكل على الله ويلتجئ إليه، ويعلم أنه لا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما أراده الله. يقول: ما حكم من أكل في رمضان سهوا، هل يقضي أم لا؟ وما حكم من أكل عمدا؟ من أكل سهوا ناسيا فليتم صومه ولا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. وأما من أكل عامدا فإنه ارتكب جرما عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب عظيمة، وعليه التوبة إلى الله، وعليه قضاء هذا اليوم. هل له كفارة؟ قال بعض أهل العلم إنه أعظم من أن يكفر لانتهاكه حرمة الشهر. يقول: ما حكم من ينام في المسجد ويقوم ويصلي بلا وضوء؟ هذا حكمه أنه جاهل ولا صلاة له، لأن النوم من نواقض الوضوء، وإذا نام الإنسان ارتخت أعصابه وانتقض وضوءه ولا يدري عن نفسه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. أما لو كان الإنسان جالسا وممكنا مقعدته غير متكئ، فحصل له وهو جالس إغفاء أو نحوها، فإن هذا لا ينقض الوضوء. أما لو كان مضطجعا أو متكئا فإنه ينتقض الوضوء، وحينئذ لا صلاة له، وما فعله فيما مضى يعيده من الصلوات مع التوبة إلى الله. هذا يقول: شخص أدخم لا يتكلم ولا يسمع، فكيف يدعو الله لكي يشفيه من مرض السكر؟ وهل يجوز أن يقرأ عليه القرآن ويدعو له. هناك ما هو أهم من طلب الشفاء من مرض السكر؟ هل يعرف يصلي؟ صاحب السؤال وين؟ يعرف يصلي؟ يعرف؟ الحمد لله. إذن يعرف أن هناك مجال للدعاء، وحينئذ فيعلم بالإشارة التي هو يعرفها كيف يدعو ربه ويطلب منه حاجته. وفي هذا الزمن هناك معاهد ومدارس للصم والبكم بالإشارة يعرفون، وهذا علم جديد، وهو وسيلة من الوسائل التي بها يتعلم الإنسان الأصم الأبكم مثل ما يتعلمه غيره من الأسوياء. فأنصحك أن تذهب به إلى مثل هذه المعاهد ليتعلم بها لأجل أن يعرف